التي أحلى الأوطان ليوم الآخر إن جئنا نلبس أبوينا التيجان تاج وقار نلبسهم في الجنة أحلى الأوطان يا حافظة كتاب الله نلت الشرف والمكان